مضغة فخلقنا المضغة عظاما علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم فقال الملأ الذين كفروا يريد أن يتفضل عليكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل فضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا

تكذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أنشأنا تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرى ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا كلما جاء فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوا فأبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا إني بما تعملون عليم إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمد نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم